ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الهجرة والرباط والإعداد والجهاد، وأرجو الله عز وجل أن لا يترنا وإياكم أعمالكم، وأن يثبتنا على الطريق، وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطلة وباطنة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع قريب مجيب. ماذا نريد؟ نريد في الدنيا المجتمع المسلم الذي ترفرف فوقه راية لا إله إلا الله، ونريد في الآخرة الجنة، ونرجو الله عز وجل أن يعطينا الاثنتين، وأن لا يحرمنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. نريد المجتمع المسلم، المجتمع المسلم له خطوات. الخطوة الأولى قيام دعوة تدعو إلى لا إله إلا الله، وتقر التوحيد في أعماق أتباعه، وتربيهم على الإسلام حتى يصبح الواحد منهم نموذجا حيا للإسلام يمشي على الأرض. فإذا رأينا الواحد منهم نرى مصحفا يتحرك فوق المعمورة، إنهم من لحم ودم، ولكن القرآن قد تحول في داخلهم إلى حركات وأخلاق وكلمات وسلوك ومعاملات. وما لم يكن هنالك نماذج بهذا الشكل تحمل دين الله عز وجل، فإن أي مجتمع مسلم يقام فوق عناصر هشة وفوق أساس غير متين فإنه سينهار. هذه المجموعة التي تربى على دين الله عز وجل، وكما جاء في الحديث الذين إذا رؤوا ذكر الله، إذا رأيتهم تذكر الله عز وجل، مظهرهم يذكرك بالله، حالهم يذكرك بدين الله عز وجل. هذه المجموعة لا بد أن تتعرض لكيد الكفار في كل مكان، لأنهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاع. هذه المجموعة لا بد أن تحرص أن يلتف حولها الشعب المسلم، وهي تكون الصاعقة الذي يفجر طاقات هذا الشعب المسلم، ثم تعلن الجهاد في سبيل الله، وتستمر المعركة مع الطواغيت الذين يعبدون الناس لأنفسهم من دون الله حتى يظهر الله دينه. والآن قد سنحت الفرصة، وفتحت الأبواب وقضى الله أن يحصل الانقلاب الشيوعي وانقلاب داود قبل الانقلاب الشيوعي، وهو عبارة عن جسر للشيوعية دخلت عليه. انقلاب داود، محمد داود، في يوليو سنة 1973 كان بتدبير روسيا مع الحزب الشيوعي في داخل أفغانستان، وجاءوا بداود قريب الملك وزوج أخته حتى لا تقوم معركة دموية. هذا رجل من الأسرة المالكة حل محل رجل من الأسرة المالكة، وجيء بداود لتصفية أبناء الحركة الإسلامية أو أبناء الدعوة الإسلامية. أبناء الدعوة الإسلامية كانت نماذج فريدة، فقررت أن تدخل في معركة مع داود، وكانوا في البداية 30 شابا اجتمعوا في بيشاور حول حكمة يار ورباني وقرروا الجهاد، والجهاد معناه القتال المسلح، هذا معنى الجهاد. ولا يجوز أبدا كما قلت أن نميع النصوص، مصطلحات ربانية ونبوية أن الجهاد يطلق على عبادة من العبادات، فلا يطلق على قيام الليل جهاد وإن كان مجاهدة نفس، ولا يطلق على الصوم جهادا لأن مع أنه مجاهدة نفس. الجهاد مصطلح شرعي كالصيام. الصيام لا يستطيع أحد أن يقول إن الصيام هو الإمساك عن الكلام أو الإمساك عن الطعام عدة ساعات. الصيام مصطلح شرعي هو الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فإذا جرح هذا الاصطلاح لم يعد صياما شرعيا. فإذا جاء واحد وصام من طلوع الشمس إلى العشاء، هل يعد هذا صياما شرعيا؟ طبعا بإجماع الفقهاء لا يعد صياما شرعيا، وإن كان صام نفس الساعات التي يصومها المسلمون. الصلاة مصطلح شرعي عبارة عن حركات وكلمات تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، لكن الصلاة لغة هي الدعاء. فلا يجوز أن نطلق على من يدعو أنه يصلي. نعم يصلي لغة، لكنه لا يصلي شرعا ولا يطبق المصطلح الشرعي. والجهاد مصطلح شرعي في القرآن الكريم بالنظم الرباني العظيم وعلى لسان النبوة الشريف. يا رسول الله، ماذا يعدل أجر المجاهد؟ قال: لا تستطيعونه. قالوا: ماذا يعدله؟ قال: هل يستطيع أحدكم أن يدخل مسجده فيقوم فلا يفطر ويصوم فلا يفطر؟ قالوا: من يستطيع؟ قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت لا يفطر عن صلاة أو صيام أو قيام حتى يرجع المجاهد. إذن الجهاد عبادة غير الصلاة وغير الصيام، مع أن مكابدة القيام هو جهاد نفس، ومع أن مكابدة الأواء الصيام كذلك هو جهاد نفس، لكن الجهاد قال لهم غير. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت. إذن ما هو الجهاد؟ هو القتال. وأنا كتبت هذا في كتابي عبر وبصائر، وأوردت تعريف الأئمة الأربعة للجهاد. الجهاد في اللغة بذل الجهد، عبر وبصائر هذا طبعته دار المجتمع في جدة جديدا، نحن طبعناه في العام الماضي أو قبل العام الماضي هنا في باكستان، والحمد لله طبع جديدا خرج في هذا الشهر في دار المجتمع في جدة. الحنفية جاء في فتح القدير لابن الهمام: الجهاد دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلوا. وقال الكاساني في بدائع الصنائع: بذل الوسع والطاقة بالقتال، بذل الوسع والطاقة بالقتال مش بالدعوة، في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال واللسان وغير ذلك. بالقتال، اتقاتل بلسانك وتقاتل بمالك وتقاتل بنفسك. والمالكية قالوا: الجهاد قتال المسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له أو دخوله أرضه له، أرض القتال يعني. والشافعية قال الباجوري: الجهاد أي القتال في سبيل الله. وكذلك قال ابن حجر: والجهاد في شرح البخاري فتح الباري في 6 صفحة 3 المجلد السادس صفحة 3: والجهاد شرعا بذل الجهد في قتال الكفار، بذل الجهد شر في قتال الكفار. والحنبلية قالوا كما جاء في مطالب النهى وغيرهم والعمدة ومنتهى الإرادات: الجهاد قتال الكفار، الجهاد القتل القتال، وبذل الوسع منه لإعلاء كلمة الله تعالى. إذن كلمة الجهاد إذا أطلقت إنما تعني القتال في سبيل الله، فلا يجوز أن نغير المصطلح الشرعي. وأما قصة رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ويرتبونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث موضوع لا أصل له، إنما هو قول أحد التابعين اسمه إبراهيم بن عبلة وهو مخالف للواقع. الجهاد الأصغر قتال الكفار، والجهاد الأكبر قال جهاد النفس. هذا مصادم للشرع ومصادم للواقع. وكلمة في سبيل الله إذا أطلقت كما يقول ابن حجر في شرح في فتح الباري شرح البخاري: والمتبادر من كلمة في سبيل الله هو قتال الجهاد، أي قتال الكفار. إذن كلمة الجهاد إذا أطلقت تعني القتال، وكلمة في سبيل الله إذا أطلقت تعني القتال. أما أن نسمي اجتماع 3 أو 4 على كتاب جهادا في سبيل الله هذا ليس صحيحا. سموه ما شئتم إلا أن تسموه جهادا فليس صحيحا. سموه دعوة إلى الله، سموه علم شرعي، سموه ما شئتم، أما الجهاد فلا تميع المصطلحات الشرعية. وكلمة في سبيل الله أطلقت في القرآن الكريم على أساس أنها فئة معينة من المجتمع، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله إذن مصطلح شرعي هو القتال والجهاد باتفاق الأئمة الأربعة. أما لو لم يكن مصطلحا شرعيا فإعطاء الفقراء في سبيل الله وإعطاء المساكين في سبيل الله وسد دين الغارمين في سبيل الله، لكن إذن العطف يقتضي التغاير في اللغة العطف يقتضي التغاير. إذن إعطاء المساكين وإعطاء الغارمين وإعطاء المؤلفة قلوبهم غير إعطاء في سبيل الله. في سبيل الله هو القتال. أما أن نميع النص ونقول في سبيل الله بناء الجسور وبناء المستشفيات وبناء المدارس وبناء ما إلى ذلك، يلا اجمع الزكاة كلها حتى تعمل كبري في بلد من البلدان مشان الذين يريدون أن يفحطوا في السيارات يسيرون عليه. في سبيل الله القتال. أما أن نسمي خروج 3 أو 4 إلى مسجد وكلام ربع ساعة أو 10 دقائق نفسر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، لعمر الحق إن هذا لظلم عظيم، وهذا تمييع للنصوص الشرعية. في سبيل الله، الغدوة في سبيل الله يعني الخروج للقتال في أول النهار، والروحة في سبيل الله الخروج للقتال في آخر النهار. فانتبهوا، لا يسمى الكلام على المنابر جهادا، لأن الجهاد قتال ذبح، هذا الجهاد. ولا يسمى الكتابة في الجرائد جهادا، ولا تسمى تأليف الكتب جهادا، إلا إذا كان في القتال وللقتال. يجب أن يكون هذا معلوما. فقررت المجموعة الجهاد في سبيل الله أي القتال، وتقسمت مجموعات ونزلت إلى بنشير وإلى بدخشان وإلى لغمان وإلى غيره. دكتور محمد عمر رحمه الله حمل قنبلتين ومسدس وذهب إلى بدخشان على بعد 800 كيلومتر من 900 كيلومتر من بيشاور، مشاها يحمل قنبلتين ومسدس، وهاجم على معسكر كبير لداود. وكانت أجهزة داود تبث الدعايات، هؤلاء خارجون على الإمام، خارجون على الحاكم الشرعي، هؤلاء بغاة يجب قتالهم. وإن كنت أنسى فلا أنسى قصة الشابين اللذين جرحا في بنشير، هجموا على بنشير وجرح 2 شابان في كلية الهندسة من أبناء الدعوة الإسلامية، وواحد منهم أستاذ في الكلية، فجرح فانسحب زحف إلى حافة نهر إلى مكان وجلس، فمر عليهم راع ورأى دماءهم تنزف، قال من أنتم؟ قالوا نحن نجاهد في سبيل الله جرحنا هنا. فتذكر الراعي أن الإذاعة قالت هؤلاء بغاء خارجون على الإمام، قال ماذا تريدون؟ قال نريد أن نشرب ماء. قال انتظروا. فذهب الراعي وجاء بحجر كبير وضرب رأسيهما وقتلهما، لأنه خارجون على الإمام، خارجون بغاء هؤلاء. ثم ذهب فرحا هذا الراعي يخبر إمام المسجد، قال لقد قتلت 2 من البغاة الذين تقول عنهم الإذاعة هؤلاء. قالوا من؟ قالوا 2 هنا بجنب بنشير. قالوا هؤلاء من خيرة أهل العصر، هؤلاء أنت قتلت مسلمين صادقين مجاهدين، وكيف يمكن أن يغفر الله لك بهذا؟ ولذلك عندما سمع الراعي قول إمام المسجد جن الراعي طبعا. وتجد من المشايخ من يفتي على أن هؤلاء بغاة يجب قتالهم، هؤلاء يجب مطاردتهم. إنما أي حاضرة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه الآية وأمثالها طبقت على الأستاذ سيد قطب رحمه الله، وخرج كتاب كامل من الأزهر الشريف، كتاب كامل يكفر سيد قطب على ألسنة، بدأت بفتوى من شيخ الأزهر، هو عند ربه الآن، ثم تلاه كبار علماء الأزهر يكفرون هذه الفئة ويعتبرونها خارجة على الإمام، يجب قتالها وقتلها. والمهم يوضع على صدر الواحد منهم قماش أبيض تكتب عليه هذه الآية، وتحتها ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هؤلاء المشايخ في كل زمان ومكان الذين يعبدون الطواغيت من دون الله عز وجل اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. يبيعون دين الله بثمن العنز كما قال الحسن وغيره، يغدو أحدهم في سخط الله ويروح في غضبه، يبيع أحدهم بثمن دينه بثمن العنز أكله، بل أقل من ذلك ابتسامة من الطاغوت. والله عز وجل يأبى إلا أن يسلط الطاغوت نفسه عليهم. نعم، رأينا هؤلاء الذين كانوا يحاربون أولياء الله ودين الله من أجل الطاغوت، قبل أن يموت الطاغوت ينتقم منه. من الذي قتل عبد الحكيم عامر؟ أليس عبد الناصر؟ يقول عبد الناصر لقد أخذ الفنجان القهوة الذي فيه السم أمامي. عبد الحكيم عامر شعراوي جمعة الذي كان وزيرا للداخلية ومنع إدخال الفواكه إلى السجون نكاية بشباب الدعوة الإسلامية في مصر، ودارت الأيام وسجن الأستاذ محمد قطب مع أخته حميدة في القناطر الخيرية، وطلب محمد قطب بعد 7 سنوات أن يرى أخته وهي في نفس السجن، فقال مدير السجن أنا دي ما أقدرش عليها، ما أقدرش، ارفعوها لمدير السجون العامة حتى ينظر من بعيد إلى أخته في نفس السجن. مدير السجون العامة أنا ما أقدرش، لوزير الداخلية، وزير الداخلية كان شعراوي جمعة، قال قولوا لمحمد قطب لن يرى أخته لا حية ولا ميتة، ومنع إدخال الفواكه على السجناء جميعا حد نكاية بهؤلاء الدعاء. وما مضى سنة واحدة على كلام شعراوي جمعة هذا حتى كان شعراوي جمعة نفسه في السجن ومحمد قطب وأخته في الدار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم. وجاءت زوجة شعراوي جمعة، جاءت زوجة شعراوي جمعة ومعها الفاكهة لتزوره. الشرطي فتح قال دي فاكهة، قالت يا الدول شعراوي بيه، دي شعراوي بيه، قال شعراوي جوزك؟ قالت ايوه، قال جوزك ادى امر ممنوع ادخال الفاكهة للمساجين، وانا شرطي تابع لوزارة الداخلية اطيعه، كنت اطيعه طاعة تامة وساطيعه وهو في داخل السجن، والله لن يذوق حبة واحدة. ليس بيدك، القدر بيد رب البشر يجريه كما يشاء، والقلوب ليس بأيدي أصحابها، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقلب هذا الطاغوت الذي حاربت الإسلام من أجله ليس بيده، إنما هو بيد خالق القلوب. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنهما جميعا، أوصني ولا تطيلي علي. قالت بسم الله الرحمن الرحيم، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. واعلم على أن رزق الله، الحديث صحيح أو حسن على الأقل، واعلم على أن رضا الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. هؤلاء الشباب بقوا يشتغلون، لكن معظمهم استشهد في سبيل الله، يعني كانوا نماذج فريدة. يحدثني سياف عن هذه الصفوة التي فجرت الجهاد في أفغانستان، منهم انجينير حبيب الرحمن الذي سمينا هذا المسجد باسمه، كان أمينا عاما للدعوة للحركة الإسلامية في أفغانستان، كان يدرس في الكلية، كلية الهندسة. وهذا الرجل، هذا الشاب، يقول لي الشيخ سياف بدأ يشكو في الجامعة قسوة قلبه لإخوانه، فقالوا ما علامة قسوة قلبك؟ قال والله يا إخوة، قبل أن أدخل الجامعة هذه المختلطة كنت أسمع تسبيح الشجر والحجر، منذ أن دخلت الجامعة صرت لا أسمع شيئا. كانوا نماذج فريدة، نماذج فريدة. أرسل داود وراء مولوي حبيب الرحمن، مولوي كان في كلية الشريعة، خريج كلية الشريعة، وتكلم معه، قال لا ترى لا رجوع عن هذا الطريق، إن الحكم إلا لله. شباب وضعوا في السجون كبار المجرمين من الحشاشين في داخل السجون، كانوا لا يصلون لكن ينتظرونهم باب المسجد، باب مسجد السجن حتى ينهوا، فإذا أنهوا رتبوا لهم الأحذية حتى يأخذوا أجره. الحشاشين احترامهم، الناس يحترمونهم احتراما عجيبا. حكم على الشيخ سياد بالإعدام. واحد من كبار الحشاشين علم أن السياف سيعدم، قال لسياف كل مدير السجن عندي 20 مليون روبية أفغانية في خارج السجن، إن قبل أن يفلتك سرا أنا أكتب له ورقة ويستلم المبلغ. حشاش. احترامهم عجيب لهم، والحقيقة كانوا محط أنظار الناس. ويوم أن أرادوا في السجن تنفيذ حكم الإعدام بهؤلاء ب117 شابا من خيار أبناء الحركة فأبدلوه، وجاء اثنان وأطلقوا، كانوا هم في عنبرين، وهذه قصة نجاة الشيخ سياف. قرروا في ليلة واحدة إعدام 117 من أبناء الحركة الإسلامية منهم الشيخ سياف، وكان ما عندهم وقت يعلقوا بالرشاش، وكان عندهم بلدوزرات مثل البلدوزر هذا، يحفر خندق ويصفهم على جانب الخندق ثم يرشهم الرشاش فيسقطون في داخل الخندق، ويأتي البلدوزر ويدفن مرة أخرى. فجاءوا، هم كانوا في عنبرين، أخرجوا الشباب الذين من العنبر الأول وبدأوا يوثقون أيديهم ويزجونهم في داخل السيارات، فعلموا على أنهم يذهبون إلى المقصلة. وعندها قاموا إلى الشرطة وهجموا على الشرطة، أخذوا البنادق، وجدوا البنادق فارغة من الرصاص، وصاروا يضربون بأكعاب البنادق بالحجارة بالخشب أعزة حتى آخر لحظة. ففت الرشاشات التي فوق السجن من الدبابات التي تحرس السجن أمرت بفتح الرشاشات عليهم، فتحت الرشاشات على السيارتين اللتين تحملان الإخوة، تمزقت لحومهم في داخل السيارات. الرجلان اللذان أطلق النار جنة، انتقلوا للعنبر الثاني. العنبر الثاني فيه الإخوة لم يخرجوا، أغلق الإخوة باب السجن، باب السجن حديد كثيف لا يخترق الرصاص، فصاروا يلقون من قوات العنبر، يعني نوافذ العنبر الصغيرة، يطلقون عليهم قنابل، وبقوا يطلقون عليهم قنابل حتى الرابع صباحا، من الحادي عشر ليلا إلى الرابع صباحا، حيث سقط آخر شهيد منهم. السيارتين حملوهما وضعوهما باب السجن قد تخرقت جميعا، صارت أصوات التكبير تخرج من هذه السيارات، صار الحراس عندما يقفون بجانبها يهربون، فأخذوهما بعيدا عن السجن وأحرقوها. شيخ سياف كان في سجن آخر اسمه معه، في الصباح جاء مندوب الداخلية ووجد الجثث المترامية والأعضاء المتناثرة والجماجم المتحطمة، فوقع على الورقة نفذ حكم الإعدام بالجميع، وكان الشيخ سياف واحد آخر في سجن آخر. هذه المذبحة صارت في بوليتشرخي، سجن كبير في داخل كابل، وسياف كان في دهمزنج في سجن آخر في كابل، وبقي سياف حيا في الواقع ومعدوما في أوراق الحكومة. فصار كلما جاءت، لكنه معروف، هو من قبل الشيوعيين معروف، حفيظ الله أمين رئيس الجمهورية يعرفه، رئيس الوزراء، كان رئيس الوزراء ثم صار رئيس الجمهورية يعرفه، بابرا كارمل يعرفه، كل الشيوعيين يعرفونه من خلال الصراع في داخل جامعة كابل. فصار كلما جاء مجموعة من الناس تفتش على السجود، المكان الذي لا يدخلونه هو مكان الوضوء، فكان يدخل ويغلق على نفسه الباب حتى تذهب اللجنة. قبل أن يدخل الروس بسبعة أيام تماما، علم حفيظ الله أمين أن سياف حي، فاتصل بمدير الأمن العام، أظن كان اسمه بيمان، قال خذ سياف إلى المقصلة أو يهاجم الأشرار، الأشرار يعني المجاهدين، كان المجاهدين التابعين لحكمة يارو رباني قد وصلوا مشارف كابل ويريدون أن يدخلوها. إن لم يهاجم المجاهدين فخذوا إلى المقصلة. فقال له مدير الأمن العام: معك إلى يوم السبت، إن لم تهاجم المجاهدين سنقتلك. فأرسل يستشير إخوانه في كابل المختفين ويستشير أمه. إخوانه قالوا: قف على التلفزيون أو وين حيث ما شئت وهاجمنا حتى لا يقتلوك. وأمه قالت: لا تهاجمهم وإن قتلوك. يوم الجمعة قتل أحد وزراء حفيظ الله أمين، ثم وجرح ابن أخته، ثم انشغلوا به يومين ثلاث. أمر حفيظ الله أمين أن يغادر قصره إلى مكان آخر، دار الأمان إلى مكان آخر. الروس بدأوا يستعدون للدخول. يوم الخميس دخل الروس وقتلوا حفيظ الله أمين. عندما دخل الروس بدأت الطائرات تضرب الرشاشات ما إلى ذلك، بدأت الرشاشات تضرب في داخل كابل والمدفعية. حفيظ الله أمين بدأت الرشاشات تضرب مكانه، قال لحارسه: اخرج لعل الأشرار وصلوا، الأشرار اللي هم المجاهدون. طلع قال له: أصحابك اللي وصلوا الروس. قال له: كلهم ماذا يريدون أن وقع لهم عليه؟ لكن الرصاص لم يمهل وجرح، سحبوه من رجله مثل الكلب، ابنه والطباخين للمطبخ، ووضعوه تحت ترابيزة في المطبخ. دخل الجنود قصره عليه درج، دخلوا عليه، وقف ابنه يتلقى عن أبيه قتل، جروه من تحت الترابيزة وقتلوه إلى جهنم وبئس المصير. هذا خدم روسيا، هذا الذي نفذ انقلاب داود، وهذا رئيس الجهاز العسكري للحزب الشيوعي، وهذا الذي رتب الانقلاب لتراقي، وهذا الذي حفظ الشيوعية وأقامها في داخل أفغانستان. ماذا فعل به الروس؟ قتلوه وربطوه في جنزير إحدى الدبابات تطوف به في شوارع كامل. سياف حي، لا زال حيا. الحكومة، الحزب الشيوعي اجتمعوا، أرادوا أن يخرجوا كل المساجين إلا السجناء الخطيرين عليه، فقالوا: سجلوا لنا للمساجين أسماء الذين لمدراء السجون، سجلوا أسماء المساجين الذين عندكم. جاءوا على السجن الذي فيه شيخ سياف، وهذه المرة أكثر أن خرج كان مدير السجن من تلاميذه. قال لهم: ماذا يريدون هؤلاء؟ قال: أخذوا أسماء المساجين. قال: أريد أن أخلص من هذه الحياة. تعطيهم الاسم إما يقضي الله أمره فيه. قالوا: ما أعطيتهم اسمك؟ قالوا: لحقهم. لحقهم ما لحقهم، ركض ما لحقهم. كتبت الأسماء، الأسماء حوالي 12,000 سجين. جاء الحزب الشيوعي، قرأوا الأسماء كلها ووضعوا علامات حمراء، دوائر حمراء حول الخطيرين، حول 80 واحد. ثم جاءوا والناس قد اجتمعوا كلهم في بولي شرقي 12,000، والطائرات تصور، ومدير الأمن العام ينفخ في بوقه على أساس: نحن جئنا نحرر الشعوب ونحرر المساجين وما إلى ذلك. قالوا: فلان وفلان وفلان وفلان، الثمانين، عدوا الثمانين، قالوا: خليكم والبقي يطلعوا. فلو كان اسم سياف مسجل لبقي. مدير الأمن العام يعرفه، قال: لكن هو مشغول ينظر إلى الطائرات التي تصور حتى تطلع صورته في التلفزيون هكذا. فلف الشيخ سياف لحيته، كانت إلى وسطه في ذلك الوقت تقريبا، فلف لحيته بالبتو هذا بالقطيفة، تعرفون القطيفة الأفغانية، لفها به وخرج. وصل إلى قريته كأن صاعقة نزلت عليهم من السماء، ولو هذا بعد حي هذا الدبابات والطائرات ستهدم قريتنا. راح أهل قريته، ذهب أهل قريته وتبرعوا بإخبار الحكومة أن سياف حي وهو في البيت. حركوا له 12 دبابة. الطريق إلى بيته ضيقة ضيقة، هو كان غادر البيت، لكن من الذي يجرؤ أن يؤوي سيافا؟ روسيا دخلت الآن، ليس الشيوعيين فقط، والدنيا 27 28 ديسمبر، دخلوا في 27 ديسمبر، الثلوج تغطي كابل وبغمان وأشاوي الخيل وكل المنطقة. فأخذ أولاده وزوجته وهام على وجهه لا يدري من الذي يهوي. الدبابات وصلت قرب بيتي، قبل أن تصل البيت كانت الدبابات تريد أن تحرث البيت، قبل أن تصل البيت خربت الدبابة الأولى. الطريق ضيق لا تستطيع أن تتجاوزها التي بعدها. نزلوا حاولوا تشغيلها من هدير الدبابة وهم يحاولون تشغيلها، خرج أهل الدار إخوانه أمه ما إلى ذلك، وجدوا أن الدبابات متوجهة إليهم، هربوا من البيت بقيت أمه. دخلوا ترجل الجنود ودخلوا البيت وفتشوا أين سياف، تحت التخت تحت الفراش ما إلى ذلك، قال سياف خرج. فأخذوها حافية وضعوها على الثلج حافية مدة ساعتين ثم عادوا خائبين. أحد أقارب سياف اسمه دوست محمد، الآن رئيس حرس عنده، له سيارة، قال تعال يا شيخ، وضعه في السيارة ومن كابل إلى بيشاور. رجولة يا شيخ، مسألة تحتاج رجولة. وضع في السيارة وصار به حتى وصل إلى بيشاور. بمجرد أن وصل بيشاور المجاهدون ذهب إليه يونس خالص ومجددي وجيلاني ومحمد نبي ورباني، وقالوا له نريد أن تصير رئيسا للاتحاد. قال اتركوني أنا مريض الآن وما إلى ذلك، إذا أردتم أن تشغلوني شغلوني عمل عسكري، سلموني جبهات كابل أديرها. قالوا لا، أنت إن شاء الله تستلم الاتحاد. حملوه حملا وسلموه الاتحاد وسموه الاتحاد الإسلامي لتحرير أفغانستان. مهم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فقولوا لأمهاتكم اللواتي يخفن عليكم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقولوا لهن إن خالد بن الوليد مات على فراشه وقال على فراش الموت لقد شهدت زهاء 100 زحف وما في جسدي شبر إلا وفيه رمية بسهم أو طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت عين الجبناء. لا نامت عين الجبناء. طمنوا الذين يخافون عليكم إن جئتم للجهاد أي للقتال على أنه أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر. طمنوهم على أن القدر لا ينتظر الأسباب، وإذا أراد الله إنفاذ أمر سلب من ذوي العقول عقولا. طمنوهم على أنه كم من قائد من القادة دخل مئات المعارك. والله سألت انجينير ضياء قلت له حضرت حوالي 100 معركة، هذا قائد محل صفي الله أفضل في هرات، قال 100، قال أظن حول 1000 معركة ولا زال حيا في هرات في أفغانستان. هذا أحمد شاه مسعود كم محاولة ومحاولة حاولتها روسيا أن تغتاله، والله عز وجل ينجيه، وحتى الآن ما جرح ولا قتل. فلذلك إن الذين يريدون مجتمعا إسلاميا ترفرف عليه راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويسعد الناس فيه بالاستضلال بفيء شريعة الله لا بد أن يجاهدوا، ولا يمكن أن يقوم دين الله أو ينتصر بدون جهاد طويل كجهاد أفغانستان. والآن فرصة أفغانستان مفتوحة، ليس لأحد عذر بعد مرور 14 عاما الآن عن بداية الجهاد، وبعد مرور 10 سنوات من اشتداد القتال في أيام تراقي، ومرور 8 سنوات من دخول الروس، ليس لأحد بعد ذلك عذر. إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، كلها ميتة فلتكن في سبيل الله، كلها ميتة فلتكن محاولة للشهادة في سبيل الله. كم روح للإنسان؟ واحدة، وتخرج مرة واحدة. يرى الجبناء أن الجبن عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم. الآن بعض الناس ينظرون إلى هؤلاء الشباب فيشفقون عليه، يقولون مساكين هؤلاء الشباب تركوا جامعاتهم وتركوا وظائفهم وتركوا أهاليهم وجاءوا إلى أفغانستان، هؤلاء متهورون طائشون لا يقدرون المسؤولية ولا يفكرون بالعواقب. لا بد أن يكون عندهم اتزان وعقل. يرى الجبناء أن الجبن عقل وتلك خضيعة الطبع اللئيم. في واحد من موظف كبير في بلاده يسأل دكتور من أصدقائنا، قال له صحيح الشيخ عبد الله يقول للطلاب يتركوا جامعاتهم ويذهبوا لأفغانستان؟ قلت والله لو سألني هذا السؤال لقلت له يجب عليك أن تترك الكرسي الذي أنت فيه وتأتي إلى أفغانستان. والله فرض عليه. استئذان الوالدين؟ ما في استئذان، لا استئذان للوالدين ولا لأحد من العالمين. ففيهما فجاهد، هذا يعارضه حديث آخر رواه ابن حبان وأورده ابن حجر في شرح هذا الحديث، والذي بعثك بالحق لا أتركنهما وأجاهد. قال ابن حجر والتوفيق بين الحديثين أن الحديث الأول في فرض الكفاية ففيهما فجاهد في شرح البخاري هذا، والحديث الثاني في فرض العين. الشبهة الثانية الآن التي تقوم، كيف نقاتل وليس لنا أمير؟ ولا أدري والله، لا يقرؤون الفقه. يقول ابن قدامة فإذا عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لتفويت مصلحته بتأخيره. نبقى ننتظر حتى متى؟ أخذوا فلسطين سنة 48 ونحن ننظر، أخذوا الضفة الغربية والجولان وسيناء سنة 67 ونحن ننظر، دخلوا أفغانستان ونحن ننظر. متى يصبح الجهاد فرض عين؟ ليت شعري متى يصبح الجهاد فرض عين. أعداء الله يدكون أبوابنا من كل جانب، كل بقعة من بقاع الإسلام الآن مهددة. وين؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. إحنا الآن بنلجأ لأمريكا حتى تحمينا من الشيعة، أليس كذلك؟ ولو ما ترجع، ليش؟ ليش أمريكا؟ ليش ما يكون كل واحد منا قنبلة؟ ليش؟ إنما الإسلام في الصحراء امتهد ليكون كل مسلم أسد. الهند 800 مليون لما هجمت على باكستان في الستينات وجهت 700 دبابة أو 800 دبابة للأهور، ووصلت قرب لاهور الدبابات الهندية، تقدم لها 700 باكستاني، كل واحد على صدره حزام ناسف، ورمى نفسه تحت الدبابة، انفجر بالدبابة وهزمت الهند، انتهت المعركة ب 700 واحد. لنا 700 واحد. قالوا هذا مش انتحار؟ قلت لهم هذا كما يقول ابن تيمية والجصاص وغيره، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهل أكثر من أن يجود بنفسه لله؟ يقول ابن تيمية ويجوز قتل النفس إن كان في ذلك مصلحة للدين كما فعل الغلام، قال للملك أعرفك كيف تقتلني؟ خذ سهما وقل باسم رب الغلام أقتل هذا الغلام، فقتل الغلام فقالوا آمنا برب الغلام. شبهة ثالثة، يقولون كيف نجاد مع الأفغانيين وكلهم بدع وكلهم شركيات. أنا أقول لهم ما يقول ابن تيمية رحمه الله. تعرفوا ابن تيمية شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 28 صفحة 506، احفظوا في المجلد 28 صفحة 506. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع معسكر كثير الفجور فإنه لا بد من أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا، وأما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شعائر الإسلام وإن لم يمكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها، بل كثير من الغزو الحاصل مع الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. فهذا يدل على أن الجهاد مستمر إلى يوم القيامة. ثم يقول في نهاية الكلام هذا، يقول: وعدم الغزو مع الفجار إنما هو فعل الحرورية، يعني الخوارج ذوي الورع الكاذب الناشئ عن الجهل. عدم الغزو مع الفجار إنما هو فعل الحرورية الخوارج الناشئ، وهذا من الورع الكاذب الناشئ عن الجهل. طيب، بلادنا بحاجة. الآن الشبهة الثالثة، الشبهة التي بعدها، بلادنا بحاجة طيب بحاجة إلى متى؟ نحن نقول الجهاد الآن فرض عين، فرض عين. كل بلد فيها على الأقل 100,000 طالب في الجامعات تقريبا، 50,000. هل تخرب البلد لو جاء 1,000 من 50,000؟ لو جاءنا 1,000 من كل بلد عربي لتجمع عندنا 22,000، 22,000 يغيرون فرض العين إلى فرض الكفاية ويكفون لإخراج روسيا من داخل أفغانستان. تخرب البلاد إذا جاء 1,000 منها؟ الشيوعيون سيستلمونها إذا غبنا عنها؟ ثم هؤلاء الذين يأتون يكونون حصنا حصينا لأمتهم. الآن عندما يأتي 1,000 من بلد من البلدان يقدمون أرواحهم ودماءهم من أجل المحافظة على أرض إسلامية على بعد آلاف الأميال من مسقط رؤوسهم، هؤلاء هل يظنون بأرواحهم ودمائهم إذا تعرض الحرمان لغزو كافر أو ضال؟ هؤلاء هم الذين يحمون، لأنهم هنا جاءوا وتدربوا وواجهوا روسيا، فيسهل عليهم أن يواجهوا اليهود في المسجد الأقصى وأن يواجهوا أعداء الله في أي مكان آخر. والله لو كان حكامنا متعقلين، حكام البلاد العربية متعقلين، لأرسلوا الجيل كله يتتلمذ في المدرسة التربية الجهادية الأفغانية. لو كانوا منتبهين لأرسلوا ضباطهم هنا دورات يتعلمون البطولة والرجولة من هؤلاء الحفاة العراة الجياع. ماذا بقي من شبهات؟ كيف نقاتل مع الأفغان وهم متفرقون؟ أنا لا أدري عندما قاتل صلاح الدين الصليبيين كان المسلمون مجتمعين ولا متفرقين. أمير دمشق يطلب مساعدة الصليبيين ضد أمير حلب، ضرغام شاور في القاهرة يختلف مع آخر اسمه ضرغام يطلب حماية الصليبيين له ضده. في حلب أمير، في دمشق أمير، في القدس أمير، في القاهرة أمير، وتفرقوا شيعا فكل محلة فيها أمير المؤمنين ومنبره. ولذلك لو اختلفت الأمة هذا لا يوقف الجهاد أبدا. والإمامة العامة إنما تأتي من خلال الإمامة الخاصة، والولاية العامة تأتي من خلال الولاية الخاصة. فقائد الجهاد هذا خلال سنوات يبرز الذي بايعناه على الجهاد ثم يصبح أمير عامة، يصبح خليفة، يصبح أمير مؤمنين. أما إذا أردتم أمير مؤمنين بدون جهاد انتظروا، اللهم أنزل علينا خليفة من السماء يكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. لا مستحيل. ثم تريد أن تقيم دولة إسلامية ترفع راية الجهاد ضد أعداء الله عز وجل، وتريد أن الأمريكان يقولوا لك الله يصبحك بالخير والله يعطيك العافية، سيقاتلونك